بلادي يا حبيبة. صنعي بلادي ريدي وانت لي قريبة يا بلادي يا حبيبة. يا بلادي ريتي وانت لي قريبة يا بلادي يا حبيبة.